أصول الأحاديث في باب الصفات، ومن أقواها في قمع أهل البدع، حتى وصفه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر بأنه أغيظ حديث للجهمية وأقومه في نقض دعواهم، وذلك لأنه يدل دلالة لا لبس فيها على إثبات صفات عظيمة لله جل وعلا هي أشد ما يكون على هؤلاء الجهمية المخالفين للحق، ففيه إثبات صفة العلو، وفيه إثبات صفة النزول، وفيه أيضا إثبات صفة الكلام، وهذه الصفات الثلاث من المسائل التي عظم الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة والجهمية. النزول معلوم من جهة اللغة التي جاءت آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بها، فالنزول قصد الشيء من علو إلى سفل، والله جل وعلا يفعل ما يشاء، ووصف نفسه بهذه الصفة، وبالتالي فإنه يجب أن نعتقد ما أخبر الله به وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله ينزل إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نحن نعلم معنى هذه الصفة من جهة اللغة، لكننا لا ندري كيفية ذلك، الله أعلم كيف نزول الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت كيفيات النزول بالنسبة للمخلوقين ليست واحدة، إنما تختلف باختلاف أشخاصهم وباختلاف أحوالهم، فنزول الإنسان بالدرج ليس كنزوله بالمصعد، وليس كنزوله من الجبل، وليس كنزول المطر من السماء إلى غير ذلك، فهذا كله نزول ولكن الكيفيات مختلفة. فالله جل وعلا ينزل بكيفية تليق به لا كنزول المخلوقين. وقد سئل أبو جعفر الترمذي رحمة الله عليه، وهو من كبار علماء الشافعية وكان من بحور العلم، توفي سنة 95 و200 للهجرة، سئل عن نزول الله جل وعلا كيف هو، فقال رحمه الله: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة. فأجاب رحمه الله بنحو من جواب الإمام مالك رحمه الله عن صفة الاستواء. وهذا الأثر أورده الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو وغيره من أهل العلم. أما أهل البدع فإنه قد ضاقت صدورهم بإثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، وبالتتبع إن وجدت من يثبت هذه الصفة لله جل وعلا على مقتضى قواعد السلف فإنك تجده في باقي الصفات مثبتا لها، يعني لا تكاد تجد من يثبت هذه الصفة إلا وهو في بقية الصفات على صراط مستقيم، وذلك لأنه لا يثبت هذه الصفة لله جل وعلا إلا من سلمه الله من أوضار التعطيل وشبه التمثيل. وهؤلاء المبتدعة عظم في نفوسهم أن يكون الله جل وعلا متصفا بهذه الصفة، لأنها في زعمهم إن أثبتت لله جل وعلا على ظاهرها اقتضت التشبيه، وهذا لا شك أنه ادعاء غير صحيح. فإثبات هذه الصفة لله جل وعلا لا يقتضي هذا التمثيل الذي يزعمونه أو التشبيه الذي يزعمونه، بوجه من الوجوه. فالله جل وعلا كما أن له حياة وللمخلوق حياة، وكما أن له ذاتا وللمخلوق ذات، وكما أن له سمعا وبصرا وللمخلوق سمع وبصر، وكما أن له فعلا وللمخلوق فعل، كذلك له نزول وللمخلوق نزول، ونزول الله جل وعلا لائق به، ونزول المخلوق لائق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما جمع إسحاق ابن راهويه مجلس مع أحد المبتدعة وهو إبراهيم بن صالح في مجلس الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان، قال هذا المبتدع: أنا أكفر برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال الإمام إسحاق رحمه الله: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وما أحسن هذا الجواب وما أسده. فالنزول فعل يفعله الله جل وعلا إذا يشاء، فمن الذي يحجر على الله سبحانه أفعاله ويقول إنه يليق به كذا ولا يليق به كذا؟ أنت لا تعرف كيف ذات الله سبحانه وتعالى، وأنت لم تر الله ولم تر مثيلا له، فكيف بعد ذلك تقول إنه يليق به هذه الصفة أو لا يليق به تلك الصفة؟ ما هذا إلا رجم بالغيب وقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وهذا كله من مسالك الضلال التي يجب على المسلم أن يحذر منها. الله جل وعلا أعلم بنفسه، ثم نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، وقد أخبر عن نفسه بهذه الصفات، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات قد سمعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشكلت على واحد منهم. هؤلاء الأصحاب نحو من 15 صحابيا يروون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعوه منه، وما قالوا له مرة: يا رسول الله، كيف نقول إن الله ينزل؟ وهل هذه الصفة تليق به؟ وألا تقتضي هذه الصفة مشابهة الله للمخلوقين؟ لم يكن هذا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البتة، بل تلقوا هذا الحديث وأمثاله بالتسليم والإذعان والقبول والرضا دون أدنى اعتراض، دون أدنى منازعة. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذا الحديث للتابعين وتلقاه عنهم أعداد كبيرة، وما ثبت عن واحد منهم قط أنه أعقب رواية هذا الحديث وأمثاله بأن قالوا لهم: انتبهوا، إياكم أن تعتقدوا مقتضى هذه الصفة فإنها تقتضي التشبيه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وإنما كانوا يأخذونه على ظاهره ويعتقدون مقتضاه دون أدنى تردد، دون أدنى تحريف، إنما هو محمول على ظاهره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يستصحبون قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء. إذن هو ينزل وليس نزوله كنزول المخلوقين، كما أنه استوى وليس استواؤه كاستواء المخلوقين، وهكذا في بقية الصفات. كانوا يتلقون هذا بالإيمان، كان هذا الحديث وأمثاله يزيدهم إيمانا وتعظيما لله جل وعلا. هذا صحابي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه جل وعلا بأنه يضحك، يضحك الله جل وعلا. في أحاديث كثيرة ثبتت هذه الصفة لله جل وعلا، والذي أخبرنا بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. يسمع هذا الصحابي وهو ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه هذا الحديث، ويقول: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم نعم، فيقول لا عدمنا من رب يضحك خيرا. انظر ما أثر في نفسه إيمانه بهذه الصفة العظيمة من عظيم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وما قال كما يقول المتحذلقون الذين فرحوا بما عندهم من العلم وأعرضوا عن مقتضى منهج السلف الصالح، ما قال يا رسول الله الضحك من صفات المخلوقين فكيف نثبته لله؟ ما قال هذا ولا قال هذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف الصالح بعدهم البتة. إذن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هدي أصحابه، ثم هدي التابعين وأتباعهم. فإلزم هذا السبيل يا رعاك الله، وآمن بما جاء في النصوص إيمانا كاملا لا يعتريه أدنى منازعة ولا ينتابه أدنى شك، وبذلك تكون قد أتيت بالذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. هذا الحديث حديث متفق عليه، خرجه الشيخان، وفيه إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا، وفيه أيضا إثبات الصورة لله جل وعلا. مبحث الصورة لله سبحانه وتعالى يتعلق به مسألتان: الأولى هل لله جل وعلا صورة؟ والمسألة الثانية ما جاء في حديث إن الله خلق آدم على صورته. أما المسألة الأولى فنقول نعم، ليس نحن الذين قلنا بهذا، بل قال هذا أعلم الخلق بالله وهو نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا له صورة، والصورة في اللغة هي الصفة والهيئة، فلله جل وعلا صورة لا كصورة المخلوقين، لله جل وعلا صفة لا كصفات المخلوقين. فالله جل وعلا يأتي المؤمنين يوم القيامة كما ثبت في هذا الحديث، والحديث طويل، في صورة لا يعرفونها، فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، نحن هنا حتى يأتينا ربنا، ما عرفوا الله جل وعلا، وبالتالي فهم معذورون في هذه الكلمة. ثم يأتيهم الله جل وعلا تارة أخرى في الصورة التي يعرفون، حينئذ يقولون أنت ربنا. فالله جل وعلا له صورة تليق به جل وعلا، كما أن له وجها يليق به، وكما أن له سمعا وبصرا، وكما أن له عينا، إلى غير ذلك من هذه الصفات الثابتة له جل وعلا. هذا ما دل عليه هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله. وانتبه إلى أن إرادة المؤلف هاهنا لهذا الحديث هو لإثبات صفة الإتيان، لأنه أورده ضمن ماذا؟ صفات الفعل، والذي ينتمي إلى صفات الفعل هاهنا هو الإتيان، ولذلك نبه هذا التنبيه فقال: ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة. طيب، الصورة ترجع إلى ماذا؟ إلى صفات الذات، ترجع إلى صفات الذات. يتعلق بموضوع الصورة المسألة الثانية، وهي ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم على صورته. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه قال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فهذا الحديث حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ما معنى هذا الحديث؟ فالجواب قبل أن يقال ما معنى الحديث يجب أن تؤمن وتوقن بأن إثبات الصورة لا يقتضي التمثيل بحال، فكون الشيء على صورة شيء آخر لا يقتضي التماثل. انتبه لهذا، كون الشيء على صورة شيء آخر لا يقتضي التماثل. وأضرب لك مثالا على ذلك، أرأيت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر؟ ماذا قال؟ أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. السؤال الآن، هل هؤلاء الأخيار الذين هم أول زمرة تدخل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم على صورة القمر، يعني هل أصبحت رؤوسهم أو وجوههم أقمارا؟ نعم، القمر كبير جدا بالنسبة لهؤلاء، أليس كذلك؟ والمؤمنون إذا دخلوا الجنة طولهم 60 ذراعا فقط، وصورتهم تناسب ذلك. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على صورة القمر ليلة البدر؟ الجواب، المراد بهذا أن ثمة قدرا مشتركا بينهم وبين القمر. هذا القدر المشترك في ماذا؟ في البهاء، في الحسن، في الجمال. أي شخص يعرف لغة العرب يسمع هذا الحديث لا يفهم منه إلا هذا، صح ولا لا؟ أنتم معي؟ أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، يعني في البهاء، في الحسن، في الجمال، في الإنارة، إلى آخر ذلك. إذن لم يقتضي هذا الحديث حصول المماثلة، أليس كذلك؟ فإذا كان ذلك كذلك في حق مخلوقين الإنسان والقمر ومع ذلك لا تماثل، إنما هو ثبوت قدر مشترك فقط بين هذا وهذا، فلأن يكون التماثل منفيا بين الخالق والمخلوق من باب أولى. إذن هذا الحديث لا يقتضي التشبيه، يعني التمثيل الذي يزعمون بحال من الأحوال، إن الله خلق آدم على صورته لا يقتضي التمثيل بحال، كما أنه لم يقتضي ذلك في هذا الحديث. إنما هذا الحديث فيه إثبات قدر مشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وهذا الأمر واضح لا شك فيه ولا لبس في نصوص كثيرة. يعني لو لم يأتي هذا الحديث فإننا نقطع بأن ثمة قدرا مشتركا بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ألم يصف الله نفسه بأنه سميع بصير فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ألم يقل الله جل وعلا عن المخلوق، عن الإنسان، إنه سميع بصير؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. هناك ماذا؟ قدر مشترك. ما هو هذا القدر المشترك؟ هو كما يقول المناطقة في المطلق الكلي، يعني اللفظ عند الإطلاق قبل التقييد، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. الأشياء لا توجد في الخارج، لا توجد في الحقيقة إلا مقيدة، لا توجد الأشياء مطلقة إلا في ماذا؟ في الأذهان. يعني هل يوجد في الواقع شيء اسمه سمع؟ هكذا سمع، بصر، لا يوجد، لكن يوجد السمع والبصر ماذا؟ مقيدا. هناك سمعك وسمع فلان، وبصرك وبصر فلان. أما سمع هكذا مطلق هذا شيء يتصوره الذهن فقط. إذن هذا الذي حصل فيه الاشتراك وهو الصفة قبل الإضافة، وهذا يعلم من جهة لغة العرب، فالله جل وعلا سميع والمخلوق سميع، واجتمع أو اشترك في ثبوت صفة السمع من حيث هي قبل الإضافة. بمعنى نحن في نظرنا إلى الصفات لا بد أن نلاحظ ثلاثة أمور انتبه لها: أولا الصفة قبل الإضافة، ثانيا الصفة مضافة إلى الخالق، ثالثا الصفة مضافة إلى المخلوق. أولا الصفة مطلقة غير مقيدة، سمع من حيث هو يعني إدراك الأصوات، هذا القدر لا حرج من الاشتراك فيه بين الخالق والمخلوق. وإذا قلنا الله يسمع والمخلوق يسمع فهذا مرادنا الاشتراك في أصل الصفة في القدر المشترك وهو إدراك الأصوات. طيب المرحلة الثانية تنظر إلى الصفة باعتبارها مضافة إلى الخالق، وها هنا أخذت الصفة خصائص الخالق، هنا لا اشتراك، هذا يسمى القدر المميز أو القدر الفارق. من وقع في اعتقاد الاشتراك بين الخالق والمخلوق في القدر المميز الفارق فهذا ممثل، هذا مشبه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. فهمنا يا أخواني؟ طيب أن ننظر بعد ذلك في مرحلة ثالثة إلى الصفة مضافة إلى المخلوق فيكون لها خصائص المخلوق، وبالتالي هذا قدر مميز قدر فارق للمخلوق. سمع الله جل وعلا لما أضيف إلى الله كان له خصائص الخالق سبحانه وتعالى، فهو أولا سمع لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يطرأ عليه خلل، كذلك هو سمع واسع سبحان من وسع سمعه الأصوات، سمع لا يمكن أن يخفى عليه شيء البتة، هذا القدر قدر اختص الله سبحانه وتعالى به لا اشتراك فيه بين الخالق والمخلوق. وإذا قلنا سمع المخلوق فإن المراد حينئذ السمع الذي يليق به، سمع كان معدوما وسيفنى إذا مات الإنسان وهو معرض للخلل في الحياة وهو بكل حال ضعيف، سمع محدود لا يسع كل شيء، وبالتالي هو سمع مختص به لا اشتراك فيه مع الخالق سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته يدل على ثبوت القدر المشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق. بمعنى الله جل وعلا خلق آدم سميعا كما أن الله سميع، وإن كان السميع ليس كالسميع، خلق الله آدم بصيرا كما أنه سبحانه بصير، وإن كان البصير ليس كالبصير ولا البصر كالبصر، خلق الله آدم متكلما والله جل وعلا متكلم، وإن كان المتكلم ليس كالمتكلم وليس الكلام كالكلام، وهكذا في بقية الصفات التي كان فيها اشتراك بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فهمنا يا أخواني؟ إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على ثبوت القدر المشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق. خلق الله آدم على صورته يعني سميعا بصيرا متكلما له وجه وله عين ويسمع ويبصر ويفعل، كما أن الله جل وعلا متصف بأصل هذه الصفات على قدر لائق به يختص به سبحانه وتعالى. وإذا فهمنا هذا هل أصبح هناك مستمسك لأهل البدع في زعمهم إن إثبات هذا الحديث يقتضي التشبيه؟ الجواب لا، لأنه لو لم نسمع بهذا الحديث فإننا نقر بثبوت ماذا؟ هذا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق في أصل الاتصاف، ولذلك لا يستطيع أحد البتة أن ينفي وجود هذا القدر المشترك، اللهم إلا إذا كان ملحدا والعياذ بالله ينفي وجود الله جل وعلا، فإنه لا بد أن يثبت حتى هؤلاء المعطلة لا بد أن يثبتوا قدرا مشتركا بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فإننا نقول لهم: هل تعتقدون أن الله حي؟ كما أخبر عن نفسه في كتابه وكما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لا بد أن يقولوا ماذا؟ هو حي. ونقول: وهل المخلوق حي؟ الجواب نعم، وكل عاقل يدرك ذلك. إذن هل حصل ها هنا تماثل أو تشابه؟ الجواب لا، لأننا نقول: لله حياة تليق به وللمخلوق حياة تليق به. ولو سلمنا أنه قال: أنا لا أثبت له الحياة، جحد واستكبر، فنقول: هل تثبت له ذاتا أم لا تثبت له ذاتا؟ هو مضطر إلى أن يقول ماذا؟ لله عز وجل ذات، فنقول: وللمخلوق ذات. فهل حصل ها هنا تشابه وتماثل على ما تزعم؟ الجواب لا، بل لله ذات تليق به وللمخلوق ذات تليق به. إذن ثبوت القدر المشترك هذا شيء لا بد منه، إنما المهم أن لا يحصل الاشتراك في ماذا؟ في القدر المميز الفارق. افهم هذه القاعدة فإنها مريحة لك. هذه هي العقدة التي من تجاوزها فما بعدها أيسر منها. كثير من الناس تظن أن وصف الله عز وجل بصفة يتصف بأصلها المخلوق، فإن هذا يوقعه في لبس أو حرج أو إشكال، مع أنه ينبغي أن يفهم هذه القاعدة، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. لا بد أن يدرك أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، وبالتالي أصبح عندنا قدر مشترك هو الصفة قبل الإضافة، هو ما يعرف في لغة العرب من معنى هذه الصفة قبل أن تضاف إلى الله أو المخلوق. وهناك قدر مميز أو قدر فارق يتعلق بالله جل وعلا أو يتعلق بالمخلوق. ولذا من نفى القدر المشترك وقع في التعطيل، ومن نفى القدر المميز وقع في التمثيل. انتبه لهذه المسألة، من نفى القدر المشترك وقع في التعطيل لأنه لم يثبت لله الصفة أصلا، ومن نفى القدر المميز فإنه قد وقع في التمثيل لأنه لم يثبت لله جل وعلا وحدته وانفراده فيما اتصف به سبحانه وتعالى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. هذا الحديث فيه إثبات صفة القبض، كما أن فيه إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، كما أن فيه إثبات صفة ذات وهي صفة اليمين لله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة تكلمنا عنها في صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الحديث فيه إثبات اليد وهي صفة ذات، كما أن فيه إثبات صفة الكتابة، وكما سيأتي أيضا إثبات صفة الخط لله جل وعلا. والله يفعل ما يشاء، ونحن نؤمن برب يفعل ما يشاء، إذا شاء سبحانه أن يكتب وإذا شاء سبحانه أن يخط، فإن الله لا معقب لما يفعل، والله على ما يشاء سبحانه وتعالى قدير، بل هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذا الحديث في الصحيحين ليس فيه كتب بيده، لكن هذه اللفظة ثابتة وصحيحة، أخرجها الترمذي وابن ماجه وغيرهما بإسناد ثابت صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نعتقد أن الله جل وعلا يكتب إذا يشاء، كما أنه يأمر ما يشاء بأن يكتب ما يشاء، كما يأمر القلم الذي كتبت به المقادير، فإن الله جل وعلا يأمره أن يكتب إذا يشاء، كما أنه يأمر الملائكة أن تكتب ما يشاء، والله جل وعلا يفعل ما يشاء جل وعلا. قال في حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده كما سبق الكتابة والخط بمعنى متقارب وكلها صفات تليق بالله سبحانه وتعالى لا يماثل فيها المخلوق فالله يكتب لا ككتابة المخلوقين ويخط لا كخط المخلوقين. يقول المؤلف هنا رحمه الله فكلامه تعالى ويده صفتا ذات وتكلمه صفة ذات وفعل معا وخطه التوراة صفة فعل. المؤلف رحمه الله يريد أن ينبهك إلى أن هذين الحديثين اشتملا على ما يرجع إلى صفات الذات وإلى ما يرجع إلى صفات الفعل لله سبحانه. قال كلامه تعالى ويده صفتا ذات، أما اليد فهذا واضح لا إشكال فيه، وأما الكلام فإنه أراد أصل الكلام، أصل صفة الكلام صفة ذاتية، أراد أصل صفة الكلام فإنها صفة ذاتية، فالله جل وعلا لم يزل متكلما ولم يكن معطلا عن الكلام تبارك وتعالى. قال وتكلمه صفة ذات وفعل معا، هذا موضع أراد فيه التفصيل المتعلق بصفة الكلام، فالكلام لله سبحانه وتعالى صفة ذات باعتبار أصل الكلام أصل الصفة، وهو صفة فعل باعتبار أحد الكلام، فالله جل وعلا يتكلم إذا شاء بما شاء كما قد علمنا هذا سابقا، وقلنا إن الصفة ينظر إليها باعتبار أصلها وينظر إليها باعتبار أحدها، وبالتالي فإنه يمكن أن يقال إن هذه الصفة صفة ذات باعتبار أصلها وصفة فعل باعتبار أحدها، فالله جل وعلا لم يزل متكلما ولم يكن معطلا عن الكلام بل لم يزل متكلما في الأزل، هو متكلم سبحانه وتعالى، وأما أحد الكلام فالله عز وجل يتكلم به بعد أن لم يكن متكلما به، تكلم بالتوراة لما شاء وتكلم بالقرآن لما شاء وتكلم بالإنجيل لما شاء وهكذا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هذا فيه أيضا إثبات صفة البسط لله سبحانه وتعالى، فالله يبسط يده إذا شاء جل وعلا، وهذا يدل عليه ثبوت اسم القابض الباسط له جل وعلا، وهذا سبق الحديث عنه فيما مضى. قال وغيرها كثير. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ الجواب لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم، ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذا لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ هنا سؤال وهو يتعلق باشتقاق أسماء الله جل وعلا، وقد علمت سابقا أن كل اسم يتضمن صفة لله جل وعلا ولا يصح العكس، كل اسم لله جل وعلا يدل على صفة وليس كل صفة تدل على اسم لله جل وعلا، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة في هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله: لا يشتق لله من كل صفة اسما، ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال وكل فعل، يعني ولا يسمى إلا بكل فعل، وبكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه مطلقا. يرى المؤلف رحمه الله أنه يصح اشتقاق الأسماء لله جل وعلا من الصفات التي أضيفت إلى الله جل وعلا مطلقا لا مقيدا، هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهي مسألة كبيرة يحتاج البحث فيها إلى وقت واسع. وكان ينبغي على المحقق أن يضعها هنا فاصلة حتى يكون الكلام واضحا، لأن ما بعد هذه الكلمة جملة مستأنفة: ولا كلها يشتق منها أسماء، هذه جملة جديدة، يشتق أسماء الله جل وعلا من الصفات التي أضيفت لله مطلقا لأنها صفات مدح. ثم قال: ولا كلها يشتق منها أسماء، لما؟ لأن هناك صفات أضيفت إلى الله جل وعلا إضافة مقيدة، وبالتالي فلا يصح أن نشتق منها أسماء. قال: بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال: وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم. هذه الصفات جملتها ترجع إلى ما يأتي: المكر والخداع والمحال، والمحال أشد المكر، والكيد والسخرية والاستهزاء والنسيان والإعراض. هذه الصفات جملة كلام أهل العلم يرجع إليها في هذا السياق. هذه الصفات أضيفت إلى الله جل وعلا إضافة مقيدة، بمعنى أنها أضيفت إلى الله جل وعلا على سبيل الجزاء، بمعنى الله سبحانه وتعالى يتصف بها ويفعلها في حق من يستحق، وبالتالي فتكون كمالا في هذا السياق. عندنا ها هنا ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن نطلقها على الله سبحانه وتعالى إطلاقا هكذا دون تقييد، فنقول: الله جل وعلا يمكر، والله عز وجل يخادع فقط ونسكت. الجواب: لا، لأنها لم ترد هكذا في النصوص، هذا أولا، ولأنها بهذه الصيغة توهم نقصا في حق الله جل وعلا، وكل ما أوهم نقصا في حق الله عز وجل فإنه باطل، فإن المكر قد يكون مكرا بحق وقد يكون مكرا بباطل، والله جل وعلا لا يوصف بالمكر إذا كان باطلا، بل إنما يوصف بالمكر إذا كان حقا، وذلك إذا مكر جل وعلا بمن يمكر بالمؤمنين وبمن يمكر بدين الله جل وعلا، فإنه حينئذ مدح. لما؟ لأنه دال على عدل الله، والعدل صفة مدح أم لا؟ العدل صفة مدح. ثم إنه دليل على عزة وقدرة وقوة نافذة لله سبحانه وتعالى، وهذه كلها صفات كمال. إذن إطلاق هذه الصفة دون تقييد كأن يقول الله يخادع، الله يستهزئ، الله يسخر، الله ينسى، فإن هذا لا شك أنه باطل. بمناسبة النسيان يطلق ويراد به في اللغة أمراض، النسيان بمعنى الذهول، يقول والله أنا نسيتك يا فلان أو نسيت أن آتي، وهذا منفي عن الله عز وجل مطلقا. والنسيان الثاني هو النسيان بمعنى الترك، وهذا هو الذي جاء في نحو قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، فلما تركوا الاستجابة لأمر الله وأعرضوا عن الله فإن الله عز وجل تركهم وخلاهم، ولم يقبل الله سبحانه وتعالى عليهم بهدايتهم وبمنحهم ما ينفعهم إلى غير ذلك من هذه المعاني. إذن الإطلاق هكذا دون تقييد لا شك أنه لا يجوز، هذا واحد. ثانيا أن يشتق اسم لله جل وعلا، وهذا من باب أولى لا يجوز. إذا كان لا يجوز أن نطلق هذا صفة لله أو فعلا لله هكذا، فمن باب أولى أن لا نسمي الله جل وعلا بذلك، فلا يجوز بحال، بل لا يجرؤ مسلم، بل لا يجرؤ عاقل على أن يصف الله العظيم بهذا فيقول الله هو الماكر أو الله هو المخادع، تعالى الله عن ذلك. الحال الثالثة أن تضاف إلى الله جل وعلا في السياق الذي جاءت به النصوص، وبالتالي فإنها تقتضي مدحا، وذلك بأن يقال إنها كانت على سبيل الجزاء وفعلت هذه الأفعال بمن يستحق، فهذا كمال والله جل وعلا يوصف به. فنقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر بدينه، الله عز وجل يخادع من يخادع المؤمنين، الله يستهزئ بمن يستهزئ بنبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا من هذه المقابلات التي تكون. وإذا كان ذلك كذلك يتنبه إلى مسلك خاطئ يسلكه أهل البدع، وهو أنهم يقولون إن هذه الصفات على سبيل المقابلة، وبالتالي فإنهم يعتقدون أنها مجازات لا حقائق. هذه الصفة يقولون ماذا؟ مجاز، إنما قيلت على سبيل المقابلة، وقد يقولون على سبيل المشاكلة، والمشاكلة على الصحيح عندهم من باب المجاز، وذلك أن يستعمل لفظ في غير ما أريد له لوقوعه في سياق المعنى الأول حقيقة أو تقديرا، هكذا يقولون أو قريبا من هذا في تعريف المشاكلة. لكن انتبه، أهل السنة والجماعة يقولون في السياق الذي كانت فيه هذه الأفعال مدحا الله يتصف بها ماذا؟ حقيقة. ذلك انتبه من كلمة المقابلة هذه، إذا أطلقها أحد انظر هل هو على طريقة أهل السنة، فإنه يريد أن السياق فيه ماذا؟ مقابلة، يخادعون الله وهو خادعهم، ولا يريدون بالمقابلة ما يسمونه بماذا؟ بالمقابلة، أو أنها فعل مجازي. واضح يا أخواني؟ إذن إذا أضيفت هذه الصفة لله جل وعلا فهي كغيرها من الصفات على ظاهرها، وهي صفات حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى. قال فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازات